يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 20. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده لكل طريق موصل إلى الشرك. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعل لبيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين إنه رأى رجلا يفير بأفرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه ابن مختار. قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الباب 21: وابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن، أي بعض أهل السنن. هذا الحديث مما استدل به أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم في منع زيارة القبور للنساء، لأن هذه الرواية ثابتة عندهم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهناك لفظ: لعن الله زوارات القبور. وبعض أهل العلم لا يصحح هذه اللفظة لعن الله زائرات القبور، ويصححون لعن الله زوارات القبور، ويمنعون من تتردد إلى القبر للزيارة من وقت لآخر، ولا يمنعون من تزور أحيانا. ووفق بعض أهل العلم بين الروايتين بعد صحة الروايتين على أنه يجوز للمرأة السلام على الموتى إذا مرت بمقبرة أو بقبر بغير قصد، كما حصل ذلك من عائشة رضي الله عنها، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول لو زارت القبور، فعلمها ماذا تقول. فسروا حديث عائشة بأنها ليست قاصدة لزيارة القبور، ولكن لو مرت بالبقيع أو مرت المرأة بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قصد، أو دخلت الروضة فسارت قرب الحجرة سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، إن ذلك جائز ما لم تأت قاصدة إلى المقبرة أو إلى قبر معين لزيارة القبور. وبهذا تتفق الروايات إن شاء الله. واتخاذ المساجد على القبور مما من الأفعال التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أفعال اليهود والنصارى كما تقدم. كذلك اتخاذ السرج على القبور، أي الاهتمام بالقبور والعناية بها وإظهارها بمظهر المساجد بالسرج والصلاة عندها والتردد إليها، كل ذلك مما يتنافى مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومؤكدا للباب الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، لذلك يتشدد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنع من ذراع الشرك، أي ذريعة وأي وسيلة إلى الشرك، قبل أن يقع الإنسان في الشرك. وتشدده عليه الصلاة والسلام بالنسبة على من يبالغون فيه عليه الصلاة والسلام مع شدة حبهم إياه وتقديرهم، لكن إذا رأى منهم ما يدل على الغلو وأن ذلك ربما يؤدي لو ترك إلى عبادته إلى أن يدعى من دون الله. لذلك كان يمنع حتى بعض الصفات التي هي من صفاته، لكن إذا كانت وردت هذه الصفة في معرض الإطراء والغلو ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، ليس في هذا ما يتنافى مع واقعه، وهو سيدنا وسيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم. وكونه خير الناس لا إشكال فيه، بل يجب على كل إنسان أن يؤمن لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الناس وسيد المرسلين وإمام المرسلين. ومع ذلك لماذا أنكر هذه الكلمة أو هذا الموقف مع العلم إنه سيد الناس كما أخبر؟ كما يقال لكل مقام مقال، المقام كان مقاما يخشى منه الغلو والإطراء، لذلك قال: قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله فإنما أنا عبد الله ورسوله. نهاهم من التسييد وهو سيد، سيد الناس وسيد ولد آدم. فإذا كان وردت هذه الكلمة في معرض الإطراء والغلو ويخشى منه الغلو تنهى، وإلا يجب الإيمان لأنه سيد المرسلين وسيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين. هذا من حمايته عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد. ومن ذلك أيضا ما تحفظونه جميعا عندما قال له قائل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عطف مشيئته على مشيئة الله تعالى بالواو، علما بأنه عليه الصلاة والسلام بل وجميع الناس لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل مخلوق حي متحرك له مشيئة، يتحرك الإنسان بمشيئته، ولكن لما عطف مشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مشيئة الله نهى عن ذلك، لأن الواو لمطلق الجمع، لأن يوهم ذلك التساوي بين مشيئة الله تعالى ومشيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمشيئة الرسول مشيئة الرسول ومشيئة جميع المخلوقين إنما تأتي بعد مشيئة الله تعالى. لذلك الصواب أن يقال: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، إذا خاطبت إنسانا بهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بوب لهذه الترجمة العظيمة، ساق قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محل الشاهد من الآية: عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم من الإنس، لم يكن جنيا أو ملكا، لئلا يستوحش العباد عندما يبلغهم رسالة الله، ولكن اصطفاه من البشر، إنما هو بشر اصطفاه الله وخصه بالوحي وميزه بالوحي من سائر البشر. عزيز عليه ما عنتم، ومن شدة العنت والإثم الذي يقع فيه الناس الشرك، يصعب على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقع أحد من أتباعه في الشرك بالله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى ما ينشدكم إلى الله. هذه من بعض صفاته عليه الصلاة والسلام: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الله نبيه بأنه رؤوف رحيم، فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وهذا دليل على أن المخلوق قد يوصف أحيانا بالصفات التي يتصف بها رب العالمين ويحصل الاشتراك بين صفة الله وصفة المخلوق في المطلق الكلي، أي اشتراك في اللفظ والمعنى العام مع المفارقة في الحقيقة. ليست رحمة الله رحمة المخلوق، ولا علمه كعلم المخلوق، ولا محبته كمحبة المخلوق، لكن كل ما ورد في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بالرحمة والرأفة والعلم والحلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، هذه الصفات يتصف بها المخلوق وهي حقيقة في المخلوق، ويتصف بها الخالق وهي حقيقة في الخالق، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. هذه النقطة من النقاط التي أخطأ فيها كثير من علماء الكلام، وتبعهم في ذلك بعض المتأخرين، وإن لم يكونوا هم من أهل الكلام لكن متأثرين بكتبهم وبأفكارهم، وارتبقوا ووقعوا إما في التشبيه وإما في التعطيل. من لم يوفق إلى منهج السلف الصالح في مثل هذه الصفات التي يقع فيها الاشتراك بين الخالق وبين المخلوق كالسمع والبصر والرحمة والرأفة والعلم وغير ذلك، إن لم توفق إلى فهم منهج السلف ترتبك إما أن تقع في التشبيه، كأن تقول لا نعلم من السمع والبصر والعلم والحياة والرحمة والرأفة إلا ما نفقهه ونتصوره في المخلوق، ونحن لم نطالب إلا أن نفقه كما نفقه في المخلوق. إذن صفاته كصفات المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، علمه كعلم المخلوق، رحمته كرحمة المخلوق، تقع في التشبيه. من شبه الله بخلقه في ذاته أو صفاته أو أسمائه فهو كافر بالإجماع عند سلف هذه الأمة. هذا ما وقعت فيه المشبهة الذين تسمعون عنهم بالنسبة لغير طلاب العلم، أو الذين قرأتم عنهم بالنسبة لطلاب العلم. الجانب الثاني يقول لا، لا تجوز المشاركة بين الخالق وبين المخلوق، إذن لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا رحمة، نفى جميع هذه الصفات وكذب الكتاب والسنة بدعوى التنزيه. وكلا الطرفين في خطأ، الصواب بقي بينهما، وهو أن تثبت هذه الصفات لله تعالى كما يليق بالله، وتثبت الصفات للمخلوق كما يناسب المخلوق، وتأخذ للتنزيه قوله تعالى أو تفهم التنزيه في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه الصفات كالسمع والبصر مثلا في هذه الآية، ونفى عن نفسه المماثلة. إذن التنزيه أن تثبت لله الصفات وتنفي عنها المماثلة، أن تقول له سمع حقيقي ليس كسمع المخلوق، وله بصر حقيقي ليس كبصر المخلوق، وله رحمة حقيقية ليست كرحمة المخلوق. إذن رحمة رسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقية وكما تناسبه، ورحمة الله حقيقة وكما يليق بالله سبحانه وتعالى، هكذا في جميع الصفات. بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا بترك الصلاة فيها. من يترك الصلاة في البيوت ويهجرها لا يصلي فيها لا هو ولا أهل بيته، فيترك البيت فيه تشبيه للبيوت بالقبور، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى عندها. هذا يتضمن ضمن النهي عن الصلاة عند القبور. ولا تجعلوا قبري عيدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يجعلوا قبره عيدا. العيد ما يعتاده الناس من وقت لآخر ويترددون، أو زمن يتردد ويتكرر، أو مكان يتردد إليه الناس ويتكررون أو يكررون المجيء إليه. العيد يطلق على الزمن وعلى المكان. تكرر الناس سنويا إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى الكعبة. تعتبر هذه الأماكن أعياد مكانية، وتردد عيد الفطر وعيد الأضحى في الزمن كذلك يعتبر عيدا زمانيا. من اتخذ مكانا معينا، ضريحا معينا، يتردد إليه أسبوعيا أو شهريا أو سنويا، قد اتخذ ذلك الضريح عيدا. ومن جعل زيارته لقبر معين في زمن معين اتخذ ذلك القبر عيدا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل أمته ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صحيح إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب لها ميزة. من سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قرب واقفا أمام قبره عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: ما من مسلم أو ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وإن كان المسلم لا يسمع، ولكن الله بقدرته يرد الروح الطيبة، روحه عند الله سبحانه، إلى الجسد الكريم، فيسمع سلام المسلم فيرد على المسلم، والمسلم لا يسمع. هذه هي الميزة بالنسبة للسلام من القرب. ولكن لو سلمت عليه وصليت من أي مكان، إن صلاتك تبلغ وسلامك يبلغ، تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقة. وأن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، المعروف عند علماء السيرة بأنه زين العابدين، هذا الرجل من آل البيت ومن كبار علماء التابعين ومن أفضلهم وأعلمهم، كما قال من أرقونا: علي بن الحسين زين العابدين. انتبهوا لقصته. رأى هذا العالم التابعي من آل البيت، رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، على وضع القبر سابقا عندما كان القبر في حجرة، والحجرة لم تدخل بعد في المسجد، وكان من يريد أن يسلم عليه يدخل من الباب، لكن الرجل جاء فدخل في هذه القوة يدعو الله، لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قصد القرب من القبر ليدعو الله عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه هذا الرجل الذي هو من أعلم علماء المدينة في عهد التابعين ومن آل البيت، نهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثكم أنت وغيرك من أمثالك الذين يأتون إلى القبر للدعاء عند القبر حديثا سمعته من أبي الحسين عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عظم هذا السند. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا الحديث رواه أبو عبد الله عبد الواحد المقدسي في كتابه الذي سماه المختارة، الذي يروي فيه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين. هذا الموقف علق عليه شيخ الإسلام وحلل هذه القصة رجل له قرب الدار وله قرب النسب ومن أعلم علماء التابعين في وقته ينهى عن ذلك. وهذا يفسر لنا موقف السلف الصالح من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعلون؟ يأتون إلى هذا المسجد فيدخلون المسجد فيسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهم داخلون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فيصلون عليه في صلاتهم. وبعد السلام جلسوا وذكروا الله بالأذكار الواردة ثم يخرجون، وعند خروجهم من المسجد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. هكذا كان الصحابة والتابعون أي أهل المدينة الأصليون الأصيلون، أولى أهل المدينة الذين كان يحتج الإمام مالك بأفعالهم. إذا سمعتم إن الإمام مالك يقول أعمال أهل المدينة حجة، يعني الصحابة والتابعين، لأن الإمام مالك من تابع التابعين كان يتأسى بأعمال أهل المدينة أي بأعمال الصحابة والتابعين. من أعمالهم هو هذا العمل الذي تغير الآن. ما كانوا ليس من عادتهم ومن أعمالهم أنهم كلما دخلوا مسجدا ذهبوا ليسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهدهم بإمكانهم أن يدخلوا عند القبر، لأن القبر كان يدخل عليه من الباب في حياة عائشة وبعدها رضي الله عنها، لأن القبر بقي مفصولا كما كان خارج المسجد إلى عهد الوليد بن عبد الملك. وكان الصحابة والتابعون في إمكانهم أن يدخلوا في كل ما يصلوا في هذا المسجد، لو أرادوا أن يدخلوا الحجرة ويأتوا عند القبر ليسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوا عنده، لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. ما كانوا يفعلون ذلك أبدا. ويقول الإمام ابن تيمية لا أعلم في ذلك خلافا. ويقول الإمام مالك ليس من عادة السلف أنهم كلما يدخل الإنسان مسجدا للصلاة أن يذهب إلى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قلت لكم يكتفون بالصلاة والسلام عليه عند دخولهم المسجد وفي صلاتهم وعند الخروج من المسجد، ولكنهم يبرهنون على محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأعمالهم وبالاتباع بالطاعة بالتمسك بسنته. ولكن لما ضعف عند كثير من الناس أن يمثلوا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصادقة بأعمالهم في عقيدتهم في عباداتهم في الاتباع والطاعة المطلقة، خالفوه في كثير من الأمور، لم يبق لهم إلا أن يبرهنوا على صحة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يتخذوا التردد إلى القبر راتبة بعد كل صلاة. إذا صلوا توجهوا إلى القبر جميعا، ومن تكاسل من الذهاب إلى القبر وقف في مصلاه وتوجه إلى القبر وتمتم ثم خرج، لا بد من هذه التمتمة إن لم يذهب إلى القبر، وإلا يرى إنه مقصر في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لم يذهب بعد كل صلاة ليسلم، أو يقف في مصلاه متجها واضعا يمناه على يسرى فوق صدر كهيئة المصلي ومقاطع الرأس ثم يتمتم ثم يخرج. من أين لنا هذا العمل؟ هل هذا من أعمال أهل المدينة الأصليين الصحابة والتابعين؟ لا. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. هذا ابتداء من خلف. ومن يريد الخير يتبع السلف، يدرس كيف كان موقف الصحابة والتابعين بعد أن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا، كيف كان موقفهم. ينبغي أن نعرف ذلك لنعمل كعملهم، بذلك نكون صادقين في اتباع سلف هذه الأمة. وأما إذا قطعنا صلتنا عنهم وابتدعنا في ديننا في عقيدتنا وعبادتنا وصرنا في شق وهم في شق، هذا خطر على الإنسان يوم العرض، عندما يأتي الإنسان وهو في شدة عطش ليشرب من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام فيطرد من الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، خشية أن نقع في هذا الموقف الذي هو من أخطر المواقف، عندما نحتاج كل الحاجة إلى الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام وإلى شفاعته. فلنعد النظر من الآن في عقيدتنا وعباداتنا وموقفنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. هنا قصة أخرى شبيهة بالقصة التي قبلها، روى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب في درجة محمد بن الحسين تماما، رآه عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فناداني وهو في بيت عائشة في بيت فاطمة يتعشى، الحسن بن الحسن يتعشى في بيت فاطمة. رأى سهيل بن أبي سهيل عند القبر فقال له: هلم على العشاء، تعال تعشى معي. قال له: لا أريد العشاء. قال: إذا كنت لا تريد العشاء لماذا رأيتك عند القبر؟ ايش تعمل؟ ماذا تعمل؟ انظروا إلى هذا الموقف، ليس برجل أجنبي، رجل من آل البيت ومن علماء آل البيت، لم ير من الرجل أنه يدعو أو يطوف بالقبر، رآه عند القبر، أراد أن ينصحه عن قرب فدعاه على العشاء، قال: تعال تعشى معي. اعتذر الرجل، قال: لا أريد العشاء. قال: لو إذا كنت لا تريد العشاء لماذا رأيتك عند القبر ماذا تعمل؟ سؤال سريع. ماذا قال؟ قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، بس مجرد السلام، لم يطف ولم يدع عنده، مجرد السلام. سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: إذا دخلت المسجد يا سهيل بن أبي سهيل، إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال، قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني كناية عن البعد، مهما يكون الإنسان بعيد الدار كأن يكون بالأندلس أو بأندونيسيا أو بأي مكان، لا فرق بين ذلك الإنسان مكان بعيد المكان وبين من هو بالمدينة، فليسلم من بيته ومن مكان عمله فإن صلاته تبلغ وسلامه يبلغ. ويفهم هذا الصحابي، هذا التابعي ومن علماء التابعين ومن آل البيت، يفهم أن التردد إلى القبر للسلام يجعل القبر بمثابة العيد، ويقع الإنسان في المنهي عنه، لا ينبغي أن يقصد إلى هذا القبر في كل وقت وفي كل مناسبة للسلام. نكرر هذا الكلام وننبه المصلين فللزائرين. وعلى هذا فإن من يأتي إلى المدينة من أي مكان من داخل المملكة وخارجها عليه أن يقصد المسجد بزيارته، لا يقصد القبر، يأتي قاصدا للمسجد. إذا جاء قاصدا للمسجد فتنفلاته كلها عبادة، لأنه جاء ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وبين مكانة هذا المسجد أن الصلاة فيه بألف صلاة. من يأتي بهذه النية وبهذا الغرض وبهذا القصد من أي مكان من الداخل ومن الخارج فهو الذي وافق السنة. فإذا جاء وزار المسجد، ما معنى زيارة المسجد؟ أن يصلي فيه. إذا صلى تحية المسجد تمت زيارته للمسجد، وسن له بعد ذلك أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سار في داخل المسجد ولم يشد الرحال من أجل زيارة المسجد، سلم عليه وعلى صاحبيه. وإذا أراد الأكمل أي أن يتأسى ويفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج أحيانا إلى البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم ويكتفي بذلك. لا صلاة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا دعاء، ولا صلاة في البقيع ولا دعاء، أي الدعاء لنفسه، إلا الدعاء للميت، يدعو للميت وينصرف. وكذلك يفعل عند شهداء أحد. وبقي مسجد الذي هو مسجد قباء. مسجد قباء لا يجوز لك أن تشد الرحل من بلدك لقصد زيارة مسجد قباء. انتبه، مسجد قباء ما له من المكان وحث النبي عليه الصلاة والسلام على زيارته، وكونه يزوره في كل سبت أي في الأسبوع مرة، ليس معنى ذلك تشد الرحال من أجله من الخارج، أي من خارج المدينة، لا، تشد الرحال من خارج المدينة لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا صرت في المدينة سن لك أن تزور مسجد قباء على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يحرص الناس